اثبت لي كده اقول لك. ولذلك لم ما دام احد يبقى لم يلد. ليه؟ لان معنى ولد انفصل منه جزء، وما دام انفصل منه جزء بقى ده اجزاء يبقى مش احد. طب ولم يولد يبقى انفصل عن شيء. نجي نقول له لكن احنا اللي شفنا في النحل او الاديان المحرفه انهم لما تكلموا عن ان الله اب، ام قال لك لا، فاذا قالوا اب يبقى والابن هيجي يقولوه يبقى ولد ولا ما ولدش؟ يبقى ولد. يبقى اذا لم يلد ترد على هذه. طب ولم يولد ترد على ايه؟ ام قال لك لان المعجنه اللي هم عاملينها هي كده. ازاي؟ ام قال لك لان احنا قلنا ما دام الاب لازم يتوجد قبل الابن، ما هو ما دام اب الصفات التي خلقت واوجدت ابنا هذه هل زادت بعد ان انضم اليه الابن والروح القدس وبقت حاجه تانية؟ ان بقت حاجه تانية اقوى من الاولى يبقى الاول ناقص، ما كانش يتاتى منه الخلق. فلما قالوا اله واحد فكان اله واحد نشا من مين؟ نشا من ثلاثه، من الاب ومن الابن ومن الروح القدس، يبقى اكنه ولد من هذه الاشياء. فكان قولهم الاب والابن وروح القدس اله واحد بيثبتوا فيها ايه؟ الوالديه والمولوديه معا. الوالديه لان فيه اب، والمولوديه لانه نشا من وجود ثلاث اشياء اقى من ثلاثه، اب وابن وروح قدس اله واحد. يبقى الاله تولد من ايه؟ من ثلاث اشياء. اذا قول الحق سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد تاكيد للاحاديه. اما قولوا لم يلد فاحنا سمعناها، انما ما سمعناش منهم انه قال ان الله ايه؟ لم يولد. لم يولد، نقول له كلامكم وقضيتكم تقولوا الى هذا، لان ما دام تقولوا الاب والابن وروح قدس اله واحد يبقى الاله واحد تولد من ايه؟ من الاجتماع الايه؟ من الاجتماع الثلاثه. يبقى منطقكم وقولكم في الاقانيم واله واحد يدل على انها فيها اثبات لوالديه واثبات لمولوديه. وبعد ذلك مين؟ نقول الوالديه تستدعي انفصال الولد منه، والانفصال يقتضي جزء منه صله، ده كلام عام، ويستدعي وجود المجانب. والغايه من وجود من الوالديه يعني يولد ابن ايه؟ ام قال لك الابن بيطلب عندنا لماذا؟ قال لك عشان استدامه الذكرى، وعلشان نفعه لما الانسان يبلغ من الكبر، يعني مش عارف ايه. الله، اذا اثبتتم العجز للاول حتى اوجد الثاني، عشان لما يشيخ يبقى يوجد عنده ايه؟ يبقى يوجد عنده ايه؟ كلمه الصمد توسطت فقالوا الله احد، قل هو الله احد، الله الصمد. توسطت بين لم يلد ولم ايه؟ ولم يولد. ليه؟ أم قال لك لأن ما دام حينشأ والدية ومولودية، طب تنشأ إزاي؟ الوالدية دي تنشأ إزاي؟ مش من الأب؟ يبقى إذن الابنية التي نشأت من الأبوية الصمد هو المقصود فيها. يعني لو لم يكن صمدا ومقصودا للأشياء ما كانش الابنية تحتاج اليه في ان توجد الابوة وتوجد البنوة. اذا فكلمة صدق توسطت الاوصاف. وبعض العلماء يرى ان قل هو الله احد قوله الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد انما هي شرح لكلمة احد. فما دام احد يبقى يلزمه ان يكون صمدا، وما دام احد يلزمه الا لم يلد، وما دام احد يلزمه لا يولد لم يولد، وما دام احد يلزمه انه لا نظير له. اذا جئنا لكلمه صمد نجد ان الفاظ اللغه حين توضع لمعانيها قد يوضع اللفظ لمعنى ثم ياتي الانتقال من معنى الى معنى، وما يسميه تاريخ الالفاظ أو ارتقاءات الألفاظ. يعني إيه؟ مثلا إحنا نيجي لما يجي في الفقه عندنا يعرفوا الغص. ما هو الغص؟ أخذ

هذه الأحداث مرة تصيب من الخارج ومرة تصيب من داخله.